قدرة وعظمة. الله يكون خطانا يا أهل يعلم يعلم أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال أولادك مثل غيث أحجب الكفار نباته ثم ثم يكون حطاما. آخر كتاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يكرمك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وإذا الشمس كورت وإذا نجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش أشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت أجرت وإذا الوحوش زوجت وإذا الموءودة يزيدك كمان كمان عليه وحياة النبي البسمله دي والله وحياة النبي البسمله بالسلام حجم خيمه على عزله ودينا بقول لا هو بس يعني كان حبيبك عسل يا اخوي هي نوبه بس واحده وخلاص ماشي عم خيمه ماشي بسم الله الرحمن الرحيم كمان يا شيخ وحياة النبي كمان بسم الله الرحمن الرحيم حولنا بقى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر عليك حياة النبي كمان مرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت ولقد رأيه بالأفق المبين ولقد رأيه